نعم. ويبطل التيمم مطلقا بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة ما لم يكن في صلاة جمعة أو نوى الجمع فيه في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل، وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما. قال رحمه الله تعالى في شروع في مبطلات التيمم، قال ويبطل التيمم بخروج الوقت أو دخوله ولو كان التيمم لغير صلاة. يبطل التيمم بخروج الوقت، يعني إذا خرج الوقت لصلاة تيمم لها فإنه يبطل التيمم، وذلك لأن التيمم ظهر ضرورة فيتوقت بالوقت الذي تيمم له، لأنه في الوقت الثاني. إن وجد الماء فالواجب الوضوء، وإن لم يجد الماء فإنه يعيد التيمم. وهذا أعني القول بأنه يبطل بخروج الوقت مبني على أنه مبيح وأنه طهارة ضرورة والضرورة تتقدر بقدرها. طيب بخروج الوقت أو دخوله كيف؟ خروج الوقت واضح، لكن دخول الوقت نعم إذا خرج وقت الذي تيمم له أو دخل الوقت الثاني، وذلك احترازا من مسألة سيأتي إن شاء الله ذكرها، وذلك في الجمع. ولذلك قال ولو كان التيمم لغير صلاة، حتى لو كان التيمم مصحف، مثل لو أنه تيمم لصلاة الظهر في وقت الظهر لمس المصحف، هنا لم يتيمم لصلاة، فإن تيممه يبطل بخروج الوقت. قال ما لم يكن في صلاة جمعة، يعني فلا يبطل التيمم بخروج الوقت فيها، وإنما استثنى صلاة الجمعة لأنها إذا فاتت لا تقضى على صفتها، فعلى هذا لا يبطل التيمم بصلاة الجمعة إلا إذا فرغ منها، فيستثنى من قوله بخروج الوقت أو دخوله صلاة الجمعة إذا خرج الوقت وهو فيها، فإن التيمم لا يبطل. مثال ذلك لو أنه أدرك ركعة في الوقت من الجمعة، والركعة الثانية كانت خارج الوقت، هل نقول إنه لما شرع في الثاني خارج الوقت يبطل التيمم؟ يقول لا، السبب أن الجمعة إذا فاتت لا تقضى على صفتها، وإنما تقضى ظهرا وبدلها وهو الظهر. وقد مر بنا أن الصلوات من حيث القضاء تنقسم إلى أقسام، منها ما يقضى على صفته متى زال العذر، ومنها وهي الصلوات الخمس، ما يقضى على صفته إذا زال العذر وهي الصلوات الخمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. والثاني ما يقضى بدله وهو الجمعة، وكذلك الوتر، الإنسان إذا طلع عليه الفجر ولم يوتر فإنه يقضي بدله شفعا، فلو كان من عادته أن يوتر بثلاث يصلي أربع. طيب والثالث ما يقضى على صفته في نظير وقته من الغد، وذلك صلاة العيد، فيما إذا لم يعلم بالعيد إلا قرب الزوال فإنهم يصلون من الغد. والثالث ما لا يقضى وهو كل صلاة لها سبب، إذا زال سببها فإنها لا تقضى. فمثلا لو حصل كسوف وإنسان نائم وبعد أن استيقظ علم أن الشمس قد كسفت وزال وتجلى، هل يصلي؟ ها؟ لا، لا يصلي. يقول أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فلا يبطل التيمم بخروج وقت الأولى. أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، فإن التيمم لا يبطل بخروج وقت الأولى لأن الوقت في المجموعتين، أو لأن الجمع يصير المجموعتين وقتا واحدا، الجمع يصير الوقتين في المجموعتين وقتا واحدا. فقول أو نوى الجمع في وقت ثانية من يباح له، مثاله إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وتيمم، ولكن من نيته أن يؤخر صلاة الظهر يجمعها مع العصر. هل إذا خرج الظهر يبطل التيمم؟ لا، لا يبطل التيمم. وقوله في وقت ثانية، لو نوى الجمع في الوقت أولى هل له مفهوم؟ في وقت ثانية إذا لم يبطل في الثانية لم يبطل في الأولى، من باب يعني إنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر وتيمم ومن نية أن يجمع الظهر والعصر تأخيرا، إذا خرج وقت الظهر ودخل العصر هل يبطل التيمم؟ لا، لأن المجموعات أو لأن الجمع يصير الوقتين وقتا واحد. إذن قول المؤلف في وقت ثانية احتراز مما لو نوى الجمع في وقت الأولى فلا يبطل من باب أولى. طيب يقول من يباح له، يعني من يباح له الجمع، والذي يباح له الجمع المريض والمسافر الخاش الخوف، يعني العجز، يعني الجمع يجوز عند المرض والسفر والعجز. قال فلا يبطل تيممه بخروج وقت الأولى لأن الوقتين صارا كالوقت الواحد في حقه، شوف الوقتين يصيران وقتا واحدا. لكن هل نعتبر الوقت الأولى في الحكم أو وقت الثانية؟ نعتبر الوقت الأولى، يعني إذا نوى الجمع فإن الجمع يصير الوقتين وقتا واحدا وقتا واحدا، لكن هنا هل نعتبر وقت الأولى أو نعتبر وقت الثانية؟ تقول أحيانا يعتبر وقت الأولى وأحيانا يعتبر وقت الثانية، إن جمع جمع تقديم اعتبرنا وقت الأولى، وإن جمع جمع تأخير اعتبرنا وقت الثانية. فمثلا لو جمع جمع تقديم بين الظهر والعصر يجوز له أن يصلي بعد العصر راتبة الظهر، راتبة الظهر. ولو جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء يجوز له أن يصلي الوتر بعد العشاء في وقت المغرب، في وقت المغرب. ويبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته لأن البدل له حكم المبدل. طيب يبطل التيمم أيضا عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء، يعني إذا كان تيممه عن حدث أصغر فإن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء إن وقت الوضوء السابقة. طيب إذا قال قائل ما الدليل على أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء؟ ما هو الدليل؟ هذا في الوضوء، هذا تيمم قياس. نعم هذا الجواب. نقول هنا لنا في الاستدلال، يعني لنا أن نستدل على أن التيمم يبطل بمبطلات الوضوء من أحد وجهين، إما أن نقول إن التيمم وضوء لأن النبي عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا، وإذا سماه وضوءا صار له حكمه لقول النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فجعله وضوء، وقد قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، مفهوم الآن؟ طيب أو نقول إن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل، فإذا ثبت أن المبدل منه ينتقض بكذا ثبت أن البدل ينتقض بكذا، إذا ثبت أن المبدل منه ينتقض مثلا بأكل لحم الإبل فكذلك المبدل منه، لأن البدل فرع والمبدل منه أصل والفرع يتبع الأصل، واضح الآن؟ إذن إذا قال قائل ما هو الدليل على أن، قد يأتيك إنسان يحاج وما هو الدليل على أن التيمم ينتقض بأكل لحم الإبل؟ لحم الإبل أو النوم أو الغائط أو البول ورد أنه ينقض الوضوء ولم يرد أنه ينقض التيمم، هذا الدليل. نقول لنا في تقرير بطلان التيمم بمبطلات الوضوء لنا في ذلك وجهان، الوجه الأول أن نقول إن التيمم وضوء، وضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سماه وضوءا في قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإذا ثبت أنه وضوء صار داخل الفرج صار وضوء، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ثانيا أن نقول إن التيمم بدل والبدل له حكم المبدل فهو فرع والوضوء أصل، فإذا ثبت الحكم في الأصل فثبوته في الفرع من باب أولى. طيب وبهذا نعرف من قول المؤلف بمبطلات الوضوء نعرف خطأ الإطلاق في قول بعض العلماء لا قياس في العبادات، بعضهم يطلق لا قياس في العبادات وهذا على إطلاقه غير صحيح، فإن أرادوا لا قياس في العبادات أن لا تقيس أصل عبادة على أصل عبادة فنعم، وأما أن تقيس بعض أوصافها أو شروطها على بعض فهذا صحيح. إذن قولهم لا قياس في العبادات هذا نقول كلام مجمل هو على إجماله أو في بإجماله فيه نظر، فيه نظر، والصواب في ذلك التفصيل، وهو أن يقال إن القياس في العبادات إن كان إثبات أصل عبادة فهذا ممنوع لأن العبادة لا تثبت إلا بدليل، وأما إذا كان لا قياس في العبادات مراد أن نقيس وصف في عبادة على شرط على شرط أو واجب على واجب فهذا ثابت. وأضرب لكم مثالا، أرأيت لو أن رجلا ترك التسبيح في الركوع، التسبيح في الركوع ما حكم صلاته؟ ناسي ها صحيحة بس أي سجود سهو؟ طيب ما الدليل على أن سجود سهو؟ أي قياس، قياس لأنه قد يقول القائل مثلا أنت السجود عن ترك الواجب ما ورد إلا في التشهد الأول، وأنت لن تقول لو ترك تكبيرات الانتقال أو ترك واجبا من الواجبات مثل ترك التسبيح في الركوع أو السجود أو قول رب اغفر لي أو ما أشبه ذلك فسدد السهو، هذا دليل على أنه يسجد السهو، هذا دليل على أنه يسجد السهو. فنقول إيش قياس على التشهد هنا القياس، هل هو في إثبات أصل عبادة أو في قياس شرط على شرط أو واجب على واجب؟ واجب على واجب، وذلك لأن الشرع ليس ألفاظا، الشرع ألفاظ ومعاني، الشرع ألفاظ ومعاني. إذا الشارع تكلم بكلام فإنه ما شارك كلامه في العلة يؤخذ به، ما نأخذ الشرع مجرد الألفاظ. لو اقتصرنا على الألفاظ الشرعية فقط الواردة في القضايا المعينة لتعطلت أكثر الأحكام الشرعية، لما وجدنا لها دليلا. ولكن الشرع نقول ألفاظ ومعاني، وأحيانا النصوص الشرعية ترد معللة، ترد معللة، فنقول ما شاركها في الحكم دخل في عمومها، عمومها اللفظي، وأحيانا لا يلد فيها تعليل ولكننا نستنبط منها علة فنقيس. إذا الأحكام الشرعية إما أن تدخل في العموم اللفظي، في عموم اللفظ، وإما في عموم معنى. عموم اللفظ أن يكون اللفظ عاما مثل من فعل كذا فله كذا، هذا عموم لفظ، أو عموم معنى وهو القياس. نعم يقول وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، إذا كان طيب بمبطلات الوضوء وعن حدث أكبر بموجباته، لو تيمم عن حدث أكبر فإنه يبطل بموجباته، فلو أنزل منيا أو جامع أو حاضت وجب الغسل. نعم ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء. طيب بقي مثلا قال وإن كان لحيض أو نفاس لم يبطل بحدث غيرهما، لو تيممت الحائض أو النفس لم يبطل بحدث غيرهما. لماذا؟ لأننا لو ألزمناها بالتيمم في هذا الحال لإعادة التيمم الحيض والنفاس لزم من ذلك الدور، الدور لأن الحدث دائم، فهي في هذا الحال مثل المستحاضة. ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، وإلا فبزوال مبيح من مرض ونحوه ولو في الصلاة، فيتطهر ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف، ويغسل ميت ولو صلى عليه وتعاد، ولو صلي عليه، ولو صلي عليه وتعاد. طيب يقول رحمه الله ويبطل التيمم أيضا بوجود الماء المقدور على استعماله بلا ضرر، وهذا واضح، إذا وجد الماء فإن التيمم يبطل لقوله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء، فاشترط الله عز وجل لجواز التيمم عدم الماء. قال المقدور على استعماله بلا ضرر، فهذا رجل تيمم للصلاة ثم وجد الماء نقول يبطل تيممه. طيب يقول بلا ضرر إن كان تيمم لعدمه، يبطل التيمم بوجود الماء، متى يبطل بوجود الماء؟ نقول إذا كان تيممه لعدم الماء، وأما إذا كان تيممه للتضرر باستعماله فيبطل بزوال العذر، مفهوم؟ هذا رجل تيمم لأنه ليس عنده ماء، وجد ماء يبطل ولا لا؟ ها؟ يبطل. طيب رجل تيمم لمرض تروح ووجد الماء لا يبطل، يبطل. إذن قول المؤلف يبطل التيمم بوجود الماء هذا فيما إذا كان تيممه لعدم، وأما إذا كان تيممه لعذر من مرض ونحوه فيبطل بزوال العذر. ولو قال المؤلف رحمه الله وبزوال العذر لكان أعم، بزوال العذر الذي من أجله تيمم ليشمل وجود الماء وزوال المبيح. نعم. قال ولو في الصلاة، ولو إشارة خلاف، يعني ولو كان وجوده أو زواله في الصلاة، مثل رجل تيمم لعدم الماء وشرع في الصلاة وفي أثناء الصلاة وجد ماء أو حضر الماء، تبطل صلاته؟ تبطل صلاته، لأنه الآن زال الوصف المبيح له، لأن الله عز وجل يقول فلم تجدوا ماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصعيد طيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء، وإن لم يجد الماء. طيب وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات، أعني وجود الماء بعد التيمم لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يجده قبل الصلاة، فيجب عليه التيمم فيبطل تيممه ويجب عليه الوضوء قولا واحدا. الحالة الثانية أن يجد الماء بعد الفراغ من الصلاة بأن تيمم وصلى وبعد صلاته وجد الماء، فهنا صلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع وفعل ما أمر به. الحالة الثالثة أن يجد الماء في أثناء الصلاة، يجد الماء في أثناء الصلاة، فهذا محل خلاف بين العلماء. فالمذهب أن تيممه يبطل، تيممه يبطل، وعلّلوا ذلك بأن من شرط التيمم تعذر استعمال الماء أو عدم وجود الماء، والآن قد وجد الماء، وقد قال الله تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال عليه الصلاة والسلام وإن لم يجد الماء، فيجب عليه في هذا الحال أن يتطهر وأن يصلي. هذا هو المذهب. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فإنه لا يبطل تيممه بل يتم صلاته، وعلل ذلك بعلتين. العلة الأولى أنه شرع في هذه الصلاة ودخل فيها على وجه مأذون فيه شرعا، مأذون فيه شرعا، فهو قد دخل بإذن، وكل ما ترتب على أمر مأذون فيه فهو إيش؟ صحيح. وثانيا أننا لو أوزمناه، لو قلنا إنه يبطل تيممه للزم من ذلك قطع الفريضة، وقطع الفريضة لا يجوز، الخروج من الفريضة لا يجوز، لا سيما وأننا نخرجه من الفريضة هنا بأمر محتمل، لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح على أن تيممه في هذه الصورة يبطل، فقالوا إنه لا يبطل التيمم بل يتم صلاته وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. من يترك أصبر من مجيد الراجح والمرجوح. الآن فهمتم؟ إذن الحالة التي فيها الخلاف هي ما إذا وجده في الصلاة، ففيه قولا، المذهب أن تيممه يبطل لأن القاعدة الشرعية أن من شرط جواز التيمم تعذر استعمال الماء وقد وجده، والقول الثاني أنه لا يبطل وأن له وأنه يجب عليه، له يجب عليه أن يستمر في صلاته، أولا لأنه دخل فيها على وجه مأذون، وثانيا أننا لا يمكن أن نبطل صلاته ونلزمه بقطعها مع أن القطع قطع الفريضة لا يجوز بأمر محتمل، بأمر محتمل. وهذا القول قوي، لكن المذهب في المسألة أحوط، ويجاب عن قولهم إنه يلزم من ذلك قطع الفريضة، فيقال قطع الفريضة إذا كان قطعها ليفعلها على وجه أكمل فلا بأس به، لأن قطع الفرض إن كان قطعه للتخلص منه فهذا حرام، وأما إذا قطع الفرض ليفعله على وجه أكمل فهذا جائز. وهنا في هذه الصورة هل قطعه للتخلص أو لفعله على وجه أكمل؟ لفعله على وجه أكمل. ونظير ذلك، نظير هذه المسألة، لو أن المرأة دخل المسجد، دخل المسجد وهم في التشهد والجماعة في التشهد، هنا ما أدرك الصلاة فدخل معهم، فلما سلم الإمام قام ليقضي، فسمع جماعة يصلون حضروا بعد دخوله، هنا هل يجوز له القطع؟ نعم يجوز له القطع، لأنه قطع ليفعل الفرض على وجه أكمل. نعم. طيب، حين قلنا في العبارة السابقة ويبطل التيمم بوجود الماء، قلنا لو أن المؤلف قال وبزوال العذر، زوال العذر، زوال العذر، قلنا إما وجود الماء وإما زوال المبيح، لكن مسألة زوال المبيح في التيمم، في التيمم في الصلاة قد لا تتصور. الإنسان تيمم لجرح ثم يبرع هذا الجرح في أثناء الصلاة يمكن؟ معنى ولا لا؟ احنا قلنا لا، ان التيمم، ان قول المؤلف يبطل التيمم بوجود الماء، قلنا لو ان المؤلف اتى بعباره اعم، لان الشارع رحمه الله جعل التيمم يبطل بوجود الماء وبزوال العذر، ولو قال المؤلف ويبطل التيمم بزوال العذر يشمل وجود الماء وزوال العذر وزوال المبيح، طيب هل يتصور ان يزول المبيح في الصلاه؟ قبل الصلاه ربما يتصور، ربما يتصور، مثال ذاك إنسان تيمم عنده ماء ولكن لا يستطيع استعماله لبرد شديد وليس عنده ما يسخن به، هذا تعذر عليه استعمال الماء تعذرا حسيا أو شرعيا، الماء موجود لكن تعذر شرعي. لو أنه جاء رجل أعطاه حطبا، حطب قال له سخن الماء وتمكن الوقت طويل، هنا يلزم؟ نعم يلزم، هنا زال العذر المبيح قبل الصلاة. بعد الصلاة ما يلزمه ما في إشكال، لكن في أثناء الصلاة يتصور أن يزول العذر المبيح إذا كان عذرا شرعيا؟ نعم، لو أحضر الحطب أثناء الصلاة، الإنسان عنده ماء متجمد ما يستطيع استعماله فتيمم وشرع في الصلاة، الماء موجود لكن بارد جدا وهو مريض مثلا ما يستطيع أن يتوضأ إلا بماء دافئ وأثناء الصلاة حضر، أو مثل في بيته أثناء الصلاة ولده اشترى سخان وركبه وشغل السخان وسخن الماء، هنا يضبط. نعم، يعني الخلاف في وجود الماء كالخلاف في زوال المبيع. نعم. ويستأنفها لا إن وجد ذلك بعدها فلا تجب إعادتها، وكذا الطواف. وكذا الطواف يعني يجري فيه الأحوال الثلاث، إن وجد الماء أو إن زال العذر قبله وجب التطهر، وإن زال بعده لم يعد الطواف، وإن وجده وإن زال في أثنائه فكالخلاف في وجود الماء في الصلاة. فمثلا لو أنه تيمم للطواف وقبل أن يشرع وجد الماء، نقول يجب عليك التيمم الطوف، تتوضأ الطوف وتطوف. طيب طاف وفر ثم وجد الماء، طوافه صحيح. طيب وجده في أثناء وهو يطوف حضر ماء، حضر الماء، نعم، يقطع الطواف ويتيمم ثم يستأنفه مرة ثانية. قال ويغسل ميت ولو صلي عليه، يعني لو أن الميت يمم وصلي عليه وبعد الفراغ وجد الماء، فإنه في هذا الحال يقول يجب أن يعاد غسله مرة ثانية وأن يصلي عليه. ولهذا قال ويغسل ميت ولو صلي عليه، وتعاد على ماذا؟ يعني الصلاة، تعاد الصلاة، لأنه وجد أو زال العذر المبيح. لو وجد الماء بعد الدفن، لو وجد الماء دفناه ثم بعد الدفن وجد الماء، قال بعضهم ينبش، لكن هذا ضعيف. طيب طيب، هل مثل قول المؤلف يغسل ولو صلي عليه وتعاد مثله لو أنه لم يكفن لعدم وجود كفن وصلي عليه ثم وجد كفن؟ في هذا الحال يعاد تكفينه والصلاة عليه، يعني يقاس على مسألة وجود الماء وجود الكفن فيما لو لم يكفن لعدم وصلي عليه، فإنه في هذا الحال يكفن وتعاد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.